الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين، اللقاء 29. ما زلنا في ما يتعلق بالمقارنة بين الأناجيل لبيان حقيقة ما عندهم مما يعطي انطباعا لأول وهلة عندما تقرأ بين هذه الأناجيل وتقارنها وتدققها، تجد نوع من التناقض والاختلاف والتنوع اللي يؤدي إلى عدم اليقين وإحداث الشك والامتراء والظن وعدم اليقين، كما أخبر رب العزة والجلال في شأنهم. الواقع بينطق وبيتكلم وبيشهد بهذه الحقيقة. احنا اتكلمنا على إنجيل مرقس فيما يتعلق بصلب المسيح وما كان من شأن الحواريين، وعرفنا أن الحواريين ما كانوش موجودين عند الصلب، كلهم كانوا بعيد. وبعضهم يقول لك لا ده بطرس اللي جه يعني ساعة المحاكمة وبعد كده لم يأتي ذكر البطرس، وبعضهم يقول لك ده كان بعضهم اللي يتبعوا يسوع بيرقبوا موضوع الصلب من بعيد، زي ما بيقول لوقا في إنجيلي. آخر فصل في إنجيل لوقا أو سفر يعني، خلينا نسمعه ونشوف بعد كده برضو فصل آخر من إنجيل متى أو يوحنا علشان نقارنهم ببعض، وبعدين نصل إلى حقيقة إن شاء الله عز وجل. حسب البشير لوقا، والفصل 24. ولكن في اليوم الأول من الأسبوع باكرا جدا جئنا إلى القبر حاملات الحنوط. اليوم الأول من الأسبوع اللي هو يوم الحد الصبح، لأنه المفروض يوم السبت عيد عندهم، ما فيش عمل ولا في شغل. ليلة الجمعة ليلة السبت اللي هو يوم الجمعة بالليل دفنوه، فيبقى المدة اللي قضاها 36 ساعة، يوم ونص، مش ثلاثة أيام. لقام الأموات في اليوم الثالث. يوم الثالث إيه؟ الذي هيأناه، فوجدنا أن الحجر قد دحرج عن القبر. ولكن هنا بقى إيه؟ الحجر قد دحرج عن القبر، لكن مين اللي دحرجه؟ لما دخلنا لم يجدنا جثمان الرب يسوع. يا سلام، هنا بقى حط جثمان الرب يسوع. أخبرك إزاي؟ الرب يسوع، ذكرت لكم ان كلمة الرب ادخلت على يسوع وما كانتش الرب، كانت بمعنى الرسول او العبد او الولي، لكن مش ممكن يكون فيها الرب ابدا. هم دخلوها كده، حشروها. وفيما هن متحيرات في ذلك إذا رجلان بثياب براقة قد وقفا بجانبهن. في لوقا بقى انت سمعت طبعا ان حصل، ما كانش رجلين، كان شاب واحد بس. فواحد يقول لك ايه، اكيد الكاميرا اللي كانت بتصور هناك في القبر ما شافتش واحد والتاني كان مستخبي ورا الكاميرا. ما هتقول ايه بس، ما حاجة فعلا الكاميرا اللي هناك شافت واحد ودلوقتي بتشوف اتنين، ولا الاثنين اللي هنا شافت اتنين هنا والتاني الكاميرا ما كانتش شغاله. فتملكهن الخوف ونكسن وجوههن الى الارض. عندئذ قال لهن الرجلان: لماذا تبحثن عن الحي بين الاموات؟ انه ليس هنا. والله انا بقول لك احساسي وجهه نظري ان الاثنين اللي هم شافوهم دول هم اصحاب القبر اللي دفنوا فيه الراجل المصلوب اللي هو شبه عيسى، يعني عنوة كده في قبر مش بتاعهم. فراحوا لهم: انتوا دفنين هنا ليه؟ انتوا جايين تدوروا على الحي بين الاموات؟ ده قبر معد للموت، روحوا دوروا عليه بره، لان مش من حقهم يروحوا يدفنوا فيه. ولكنه قد قام. اذكرنا ما كلمكم به اذ كان بعد في الجليل فقال: إن ابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي أناس خاطئين فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم. ما قامش في اليوم الثالث، ما كانش في اليوم الثالث، يبقى الكلام ده أصلا برضه مش من كلام الناس دي، ده اتحشر كده في قلب النص. فتذكرنا كلامه، وإذ رجعنا من القبر أخبرنا الأحد عشر والآخرين كلهم بهذه الأمور جميعا، وكانت اللواتي أخبرن الرسل بذلك هن مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والأخريات اللواتي ذهبنا معهن. مع أنهم قالوا في الأول إن ما كانش فلا مريم بس، دلوقتي بقوا خمسة هم اللي راحوا معاه. فبدا كلامهن في نظر الرسل كأنه هذيان ولم يصدقوهن. ده بيخرفهم كلام لا يعقل، وعندهم حق فعلا. إلا أن بطرس قام وركض إلى القبر، وإذ انحنى رأى الأكفان الملفوفة وحدها. هو أصلا بطرس ما حضرش الدفن، أصلا ما حضرش دفن الجثة ولا حضر صلبه. فلما قالوا له لا ده هو أمن الأموات وعيسى أمن الأموات، عيسى مين؟ هو مين عيسى أصلا؟ هو اللي اتصلب عيسى؟ هو اللي اندفن عيسى؟ انتوا قاعدين بتقولوا ايه؟ شوف كلمة قالوا اللي بيقولوه ده هزيان. هزيان إن كان عيسى عليه السلام وهم على يقين بأنه عيسى، فعيسى أقام من الأموات لعازر واحد ميت وأحياه الله عز وجل وأخرج واستخرجوا الموتى بإذني، قام من القبر ووقف. فما هيش بعيدة ولا هيستغربوها ولا حاجة بالنسبة لعيسى عليه السلام، لكن هو الإشكالية كلها إن المصلوب كان عيسى ولا موش عيسى. التلاميذ أنكروه وما حضروش لأنها مش قصته ولا لا علاقة، ده القصة دلوقتي بتتحشر حشر كده في الأناجيل علشان الناس تقولك إن عيسى هو اللي اتصلب. ثم مضى متعجبا مما حدث. وكان اثنان منهم منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد 60 غلوة نحو 7 أميال عن أورشليم اسمها عمواس، وكانا يتحدثان عن جميع ما حدث. وبينما هما يتحدثان ويتباحثان إذا يسوع نفسه قد اقترب إليهما وصار معهما، ولكن أعينهما حجبت عن معرفته. يعني مش معاهم وهم مش عارفينه، مش عارفين عيسى، شخصيته بالنسبة لهم مجهولة مش معروفة، هو مش معاهم ومش عارفينه. فقعد بيسألهم بقى، يعني لما يكون واحد كده ايه طالع لهم وهو ما يعرفوش ايه اللي حصل، هو بيحتحكوا عن ايه. وسألهم: اي حديث يجري بينكما وانتما سائران؟ وسألهما: أي حديث يجري بينكما وأنتما سائران؟ فتوقفا عابسين، وأجاب أحدهما واسمه كاليوباس، فقال له: أأنت وحدك الغريب النازل في أورشليم ولا تعلم بما حدث فيها في هذه الأيام؟ قولي لي بقى دلوقتي، هل عيسى كان مجهول لدرجة إن الناس قاعدين بيحكوا في حكايته بيتكلموا عنه ومش عارفينه؟ يبقى المصلوب ما كانش عيسى، لأن عيسى ماشي معاهم على حسب كلامهم. تتكلموا عن إيه؟ ممكن يكون الحقيقة فعلا مش على إن حاجة معروفة عن عيسى، لا، عيسى سمع عن إن في واحد اتصلب تاني، فبقول لهم أنتوا تكلموا عن إيه ولا بتقولوا إيه؟ في إيه اللي حصل؟ قالوا أنت بقى ما تعرفش إيه اللي حصل وأنت غريب في ال أنت وحدك الغريب النازل في أورشليم ولا تعلم بما حدث فيها في هذه الأيام؟ فقال لهم: ماذا حدث؟ فقال: ما حدث ليسوع الناصري. وهو يسوع الناصري؟ اتفضل يا عم، والله مش حاجة فعلا مضحكة. والله مشفق على النصارى وبقول يعني كان الله في العون، بتفهموا النظام ازاي ولا الكلام ازاي يعني. فقال لهما: ماذا حدث؟ فقالا: ما حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا. امسك، كان نبيا مقتدرا، كان نبيا مقتدرا، يبقى هو بيتكلموا عن نبي اسمه عيسى. الاحداث بتتكلم عن نبي اسمه عيسى صلب، واذا كان ده عيسى اللي معاهم وهو النبي، يبقى المصلوب واحد تاني. دي مش محتاجه مفهوميه ولا فقاقه علشان واحد يفهمها، ده حاجه بسيطه خالص. ركز ازاي. ها، والقول امام الله والشعب كله، وكيف سلمه رؤساء الكهنه وحكامنا الى عقوبه الموت وصلبوه، ولكننا كنا نرجو انه الموشك أن يفدي إسرائيل. يفدي إسرائيل يعني يخلصها من الضلال اللي فيه. ومع هذا كل فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك، لا ما كانش اليوم الثالث. ومع هذا كله فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك، على أن بعض النساء منا أذهلننا إذ قصدنا إلى القبر باكرا ولم يجدنا جثمانه، فرجعنا وقلنا معنا إنهن شاهدن رؤيا ملاكين يقولان إنه حي. فذهب بعض الذين معنا إلى القبر. هم بيحكوا لعيسى يعني، شايفين القصة؟ والله العظيم ولا فين دين فيلم هندي فعلا يعني. فوجدوا الأمر صحيحا على حد ما قالت النساء أيضا، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان لابد أن يعاني المسيح هذه الآلام ثم يدخل إلى مجده؟ ثم خلي بالك بقى دلوقتي، عيسى بيكلمهم أنتوا لازم المعاناة اللي أنتوا شفتوها دي علشان تؤمنوا بأنه هو نبي. الكلام لما تيجي في السياق وحيجي كده، فأخذ يفسر لهما منطلقا من موسى ومن الأنبياء جميعا عشان يقول لهم رسالة الأنبياء فيها إيه. هو بيتكلم معاهم وهم ما يعرفوش عيسى، يعني يا جماعة دماغنا صدع خالص مع السلوك كده دلوقتي، هتضرب إيه الحكاية دي بالضبط؟ ماشيين ومعاهم عيسى وهم ما هماش إن هو عيسى، وبيقولوا أنت ما تعرفش إيه اللي حصل لعيسى. لا، ده كان لو كان الوضع كده كان المفترض يقول لهم صدقتم انا عيسى وده اللي حصل لي كله، هذا المفترض الشيء الطبيعي يعني. لو فرض ان هم فعلا المنطق بيقول ايه، ماشي معاهم، وبتعرف لما يكون واحد مثلا مشهور ومعروف فنزل في الشارع فالناس مستغربه هو ولا مش هو، يقول لهم اه هو هو هو، خلاص كده الامور تاكدت لديهم، وهيرحبوا بيه. طب انت عملوا فيك كده ليه؟ طب وعشان ايه؟ وكلام من ده، اخبارك ازاي؟ لكن هو ما اتكلمش، لكن قاعد يشرح لهم ايه اللي حصل للانبياء، وان الانبياء ما لهاش علاقه بحكايه صلب ولا فداء ولا كلام من ده بتتكلموا عنها. القضيه كلها زي ما نزل على موسى وعلى سائر الانبياء نزل على عيسى. اخذ يفسر لهما منطلقا من موسى ومن الانبياء جميعا ما ورد عنه في جميع الكتب. ثم اقتربوا من القرية التي كانت التلميذان يقصدانها، وتظاهر هو بأنه ذاهب إلى مكان أبعد. قال لا روح انت، أنا ماشي رايح في حتة بعيد، ما تيجي معانا. لا أنا رايح في حتة بعيد، ما راحش عمواس، مشى في حتة بعيد. احسبوها انتم بالطول وبالعرض وشوفوا هل هذا الكلام يدل على حقيقة ما حدث، أم الحكاية فيها شك فيها ظن فيها وهم ما فيش فيها يقين. وما قتلوه يقينا، زي ما ربنا قال ما لهم به من علم اتباع الظن وما قتلوه يقين. الآيات القرآنية جت تعبر عن الحقيقة بالتمام، وهنا اللخبطة على أصولها. انزل معانا بس نعمل لك أي واجب، النار خلاص. فألحا عليه قائلين زل عندنا فقد مال النهار واقترب المساء. فدخلا لينزل عندهما، ولما اتكأ معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وأعطاهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه. عرف أم اختفى عنه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب وهيختفى عنهم ليه؟ ايه اللي هيخليه يختفى عنهم؟ ايه اللي هيخليه يختفى عنهم يا جماعه؟ يقول لهم انا عيسى وخلاص، ايه الاشكال يعني فيه؟ شيء عجيب. اخذ الخبز وبركه وكسر واعطاهما وانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال احدهما الاخر اما كان قلبنا يلتهب في صدورنا فيما كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب. احنا قاعدين قلقانين عليه او حاجه زي كده وهو يسيبنا ويمشي كده. ثم اختفى عنهما. فقال احدهما للاخر أما كان قلبنا يلتهب في صدورنا فيما كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب. ثم قاما في تلك الساعة عينها ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الأحد عشر والذين معهم مجتمعين، وكانوا يقولون حقا إن الرب قام وقد ظهر لسمعان. فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرف الرب. وكيف عرف يسوع؟ اتشال دلوقتي وتحط مكانه الرب يسوع النبي اللي كانوا بيقولوا عليه النبي، بقى دلوقتي رب. وكيف عرف الرب؟ عند كسر الخبز. عند كسر الخبز وفيما هما يتكلمان بذلك وقف يسوع نفسه في وسطهم. لو يسوع طلع لهم قال ده شغل عفاريت ده ولا ايه بالضبط؟ طلع في كده فجأة عمل لهم زعر، قال لهم السلام عليكم، ولكنهم لزعرهم وخوفهم توهموا انهم، وقال لهم سلام لكم، ولكنهم لذعرهم وخوفهم توهموا انهم يرون شبحا. اي ما هو تحيتهم السلام عليكم، قول لهم السلام عليكم. هو في الحقيقة اللي طلع لهم أو اتكلم معهم هو عيسى عليه السلام وكلمهم، مش بقى أمن الأموات ولا بتاع، لأن هو ملوش علاقة بالقصة دي خالص. فقالوا شبح، ده عيسى ولا عفريت عيسى ولا روح عيسى؟ فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تنبعث الشكوك في قلوبكم؟ ضروا يدي وقدمي فأنا هو بنفسي، مسوني وتحققوا، فإن الشبح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. خلي بالك دلوقتي شايفين واحد شبه عيسى أو هو عيسى؟ فبقولوا لا ده شبحه، ده سمعنا الناس قالت إن مات واندفن. التلاميذ ما حضروش الواقعة دي ولا شافوها. احنا واحد مشاهدين يقول لك ايه وبعدين نوصل لإيه بقى؟ يعني احنا كده لغاية دلوقتي احترنا ما وصلناش لحاجة. وصدقوني سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان مسيحي أو حتى مسلم، شوفوا بقى هنا ايه اللي هتوصل له من الكلام اللي احنا بنعرضه ده؟ شك، وهم، ظن، مفيش يقين. هو ده اللي ربنا قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن إحنا فهمنا كده من دين الحواريين أنهم كانوا مسلمين على التوحيد، يفهمون حقيقة الدين، وأن ما نقل عنهم مما في هذه الأناجيل التي بين أيدي النصارى الآن لا تعطي الحقيقة، إنما ظن ووهم وأمور أغرب من الخيال. وحنسمع مفاجأة إن شاء الله ربما بعد قليل. وإذ قال ذلك أراهم يديه وقدميه. بصوا جسوني شوفوني. وإذ ما زالوا غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم أعندكم هنا ما يؤكل؟ فناولوه قطعة سمك مشوي فأخذها أمامهم وأكل. ثم قال لهم سبحان الله. يبقى قصة الصلب واللي حصل فيها والدفن في القبر والقيام دي كلها قصة مفتعلة بيتكلموا عن شخص آخر لقم الأموات ولا حاجة، وممكن صاحب القبر جه اشتاله وقالوا ودفنوا بعيد ولا حطوا مكان تاني. فأراد لوقا ومرقس ويوحنا انهم يدخلوا قصة الصلب ويحشروها داخل القصة الحقيقية اللي حصلت في لعيسى عليه السلام كنبي، ويرتبوا فيها حكاية انه هو رب ونزل عشان يخلص الناس من الخطيئة وبعت ابنه الوحيد ومش عارف ايه والكلام ده كله. الكلام ده كله مفتعل مش حقيقة. اقروا الأناجيل وتتشوفوا قدام عينيكم، مش محتاجة الكلام كتير. هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم، أنه لابد أن يتم كل ما كتب عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. يبقى هو أقول لهم حيتم اللي اتقال في كتب الأنبياء وفي شريعة موسى والمزامير، على ان بقى عيسى رب بقى وحيصلب، على ان هو ابن ربنا مخلف من صاحبته مريم، على ان هو اله واحد ورب واحد يسوع الابن الوحيد. ابدا، سيتم ما اخبر الله به عن عيسى انه نبي وانه هيؤدي الرساله وسينصر اتباعه ومن سار على دربهم اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مشوا على نفس الخط. اللي آمنوا بعيسى وبما نزل عليه وبما أخبر الله في شأنه من زمان هم بيقولوا. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا قد كتب وهكذا كان لابد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث. جبتوا الكلام ده منين بقى؟ الكلام ده جه منين؟ هكذا لابد أن يقوم في اليوم الثالث بحسب ما جاء في النبوات القديم أن يعاني المسيح هذه الأيام ثم يدخل إلى مجده. ثم أخذ يفسر لهما منطلقا من شريعة موسى ومن كتب الأنبياء جميعا ما ورد عنه في جميع الكتب. أهو ثم اقتربوا من القرية التي كانت تلميذان يقصدانها لعمواس، وتظاهر هو بأنه ذاهب إلى مكان أبعد ده احنا الكلام اللي بعده، هذا هو الذي الكلام الذي كلمتكم به، وأنا ما زلت بينكم أنه لابد أن يتم كل ما كتب عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا قد كتب، وهكذا لابد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وأن يبشر باسمه لنوال الحياة الأبدية الخلود. كلمة يبشر باسمه أي برسالته، رسالة عيسى عليه السلام، الدعوة إلى رسالة عيسى حتى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وناس كتير كانوا على دين إبراهيم، دين التوحيد، ولم ينحرفوا، لأنهم عارفين أن الكلام اللي هو كتب عن عيسى عليه السلام مش حقيقة. النجاشي لما سمع القرآن في سورة مريم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قال لهم والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت أنه عبد الله ورسوله. لكن كل اللي حصل من الكنائس، الكلام ده كان في الكنائس، وحتى كان ساعتها الكنيسة ما تعرفش تعرض الكلام ده على الناس إلا في حضور قسيس، علشان الرجل لو قرأ هيتلخبط، وما كانش في نسخة مطبوعة زي دي أهو، نسخة زي دي ما كانتش موجودة. النسخة دي بتاع كتاب الحياة دي ما كانتش موجودة خالص، دي لم يترجم إنجيل العربية إلا بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحوالي 4 أو 5 قرون، دي ما كانتش موجودة. فاللي كان عايز يعرف حاجة ويدخل عند الكنيسة لازم يرجع للأساوسة، لازم يرجع للأساوسة، واللي يرجع الأساوسة المخلصين منهم بيقول لك احنا على ديانة التوحيد. ليه؟ عارفين اللي فيه. طيب وبعد يقول لك ايه، يبشر باسمي بالتوبة وغفران الخطايا في جميع الأمم. يبشر بالتوبة وغفران الخطايا، هم اللي هيغفروا الخطايا ولا ربنا اللي هيغفر الخطايا لمن آمن بعيسى عليه السلام انطلاقا من اورشليم القدس؟ وانتم شهود على هذه الامور. شهود ليه؟ لانهم حضروا الانجيل وشافوا اللي قالوا عيسى عليه السلام. وها انا سارسل اليكم ما وعد به ابي، ما فيش ابي ولا حاجه، ما وعد به ربي. اشار بذلك الى حلول روح الله القدوس عليهم لتقويتهم، وهو ما حدث بالفعل بعد صعوده. ثم قال لتلاميذه ولكن اقيموا في المدينه حتى تلبسوا القوة من الأعالي، على أساس أن موضوع الإنجيل يكون موجود بين أيديهم يتناقلونه. صعود الرب يسوع إلى السماء، ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عليا، وهي مدينة على سطح جبل الزيتون. وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وأصعد إلى السماء، بل رفعه الله إليه فسجدوا له. سجدوا لله ولا سجدوا لعيسى؟ ثم رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا يذهبون دائما إلى الهيكل حيث يسبحون الله ويباركونه. ده الكلام ده بعد ما عيسى اترفع، اللي هي هتبدأ بقى إن شاء الله عز وجل في قضية دين الحواريين في الجزء الثاني بإذن الله. خلي بالكم الرواية هنا مختلفة عن التانيين خالص، بيصوروا للناس حقيقة. ولنا يعني أدركته أن كل ما الفترة تنتقل من إنجيل لإنجيل، أو كاتب إنجيل لكاتب إنجيل، يحاولوا يزبطوا الصورة بحيث يصلوا إلى العقيدة اللي على النصرانية الآن. يعني أنت لو رجعت الإنجيل من المسيح نفسه المفقود، ربما لا تجد هذه الصورة ولا لها علاقة بالواقع أصلا. زي ما قلت لكم المصلوب ما هوش عيسى، او قصة الصلب نفسها ما لهاش علاقة بعيسى من اصله، او ما حصلتش، لكن على فرض انها حصلت والكل مصر على انها حصلت، هل اللي كان مصلوب ده بعد اللي انت سمعتوه تقولوا عليه عيسى، ولا واحد شبهه، ولا شبه لهم؟ احكم انتم، قرنوا واقرأوا. فعندما سمع بيلاطس هذا الكلام اشتد خوفه ودخل إلى قصره وسأل يسوع: من أين أنت؟ بيلاطس اللي بيسأله ده كان هيرودس اللي بيسأله، هنا بيلاطس اللي بيسأله، قل أنت مين؟ أنت منين؟ ما ردش عليه. يا عم رد اتكلم، ما بيردش. احنا الراجل مش عارف يرد، هيرد يقول لهم ايه؟ ما كانش عيسى. ها؟ فلم يجبه يسوع بشيء، فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألا تعلم أن لي سلطة أن أطلقك وسلطة أن أصلبك؟ فأجابه يسوع: قول له أنت، ما أنا ممكن أطلعك، ممكن كان ساعتها لو كان ده عيسى يستغل الموقف إني أعرف الناس بالحق ويدعوهم إلي، وبيلاطس هيستجيب، وهو هيرودس، لأن الأسئلة دي كانت لهيرودس مثل بيلاطس. هيرودس اللي سأله وما ردش عليه، أنا عايز أسمع منك حاجة، أشوف معجزة، أشوف أي حاجة، مفيش. طبعا هنا برضو الكلام زي ما أنتم شايفين جابوه على مين؟ على بيلاطس. ما كان لك علي سلطة قط لو لم تكن قد أعطيت لك من فوق، لذلك فالذي سلم يا بولو أنت مالكش سلطان علي لا، لولا أن الله سلطك علي. هذا معنى الكلام، يعني ما تحضرني بشيء إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا ما يريده هذا الشخص اللي اتكلم، لذلك فالذي سلمني إليك له خطيئة أعظم، يعني اللي تسبب في أن أنا أتعذب وأنا بريء، ما ليش ذنب ولا ليه علاقة لا بيسوع ولا بغيره، ده اللي حصل هو اللي هيتحمل الخطيئة قدام ربنا سبحانه وتعالى. إليك له خطيئة أعظم. من أجل ذلك سعى بيلاطس أن يطلقه، ولكن اليهود صرخوا: إن أطلقت هذا فلست محبا للقيصر، فإن كل من يجعل نفسه ملكا يعادي القيصر. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أمر بإخراج يسوع، وجلس على كرسي القضاء في مكان يسمى البلاط وبالعبرية جباثة، وكان الوقت نحو السادسة في يوم الإعداد للفصح. وقال بيلاطس لليهود: ها هو ملككم. فصرخوا: خذه خذه اصلبه. فسألهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجابه رؤساء الكهنة: لا ملك لنا إلا القيصر. فسلمه بيلاطس إليهم ليصلب. لاحظوا معايا ان كان الكلام ده الساعه 6، وهم في انجيل لوقا قالوا لا الساعه 3 6 ولا 3، الدنيا كلها اتلخبطت دلوقتي. وبعدين الكلام اللي بيتقال هنا القصه غير القصه، مختلفه. اللي شاف القصه في مرقس ولوقا وانا ابن رافي ويوحنا، ايه ده؟ اكيد الكاميرا اللي كانت بتصور كاميرا ما عندهاش ضمير، فتشوف اللي عايزاه وما تشوفش اللي عايزاه. اللي كان بيسجل الحلقات هناك ايامها عشان تتصور وتتكتب في الاناجيل الاربعه، الكاميرات كانت ملخبطه خالص، او الكاميرا دي كانت بتهنج او بتشوف اللي على مزاجها، او دي مش الصوره، دي مش الصوره ابدا. يعني انت لو قلت في القران ان المشاهد اللي اتصورت في، وكلمه اتصورت ديت اللي شافها الانسان، يعني اللي شافها الانسان لما ياخد باللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، كانك شايف المشاهد دي ما تلاقيش اي تعارض بينها خالص، الصوره تكتمل وتركب على بعض. انما هنا مستحيل تركب على بعض عشان تجمع منها الصورة الكلية. ولذلك احنا نفسنا عشان نديك الصورة الكلية ما تقدرش تقول غير ان اللي جاء به القرآن هو اللي يديك الصورة الحقيقية. والصورة الحقيقية وصفت ان هما متلخبطين. وقصة مريم وما حدث للحواريين مع عيسى عليه السلام في موضوع المائدة وطلبوا المائدة تنزل من السماء ورفع عيسى عليه السلام هي دي اليقين. وهم برضو ما يقدرش يكذبوها ليه؟ لان فعلا اترفع عيسى الى السماء روحا وجسدا قدام عينيهم. ان كان في حواريين بينصروا عيسى عليه السلام ان هم ما قتلوه وما صلبوه، الحواريين ما دخلوش في المسألة دي ولا لهم علاقة بها ولا حضروها، ودول أخص الناس وأقرب الناس لعيسى عليه السلام. الأمور دي كلها على ما تدل؟ تدل على أن ما يطمئن إليه الإنسان ويستريح له القلب هي السورة اللي وردت في القرآن. فأخذوا يسوع فخرج وهو حامل صليبه إلى المكان المعروف بمكان الجمجمة وبالعبرية جلجثة، وهناك صلبوه وصلبوا معه رجلين واحدا من كل جانب ويسوع في الوسط. وعلق بيلاطس لافتة على الصليب طبعا البيلاطس ده معلقهاش، ممكن يقولك ده قائد المئة أو الكتيبة اللي أعدمته. توبا عليها، يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ اللافتة كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب يسوع فيه كان قريبا من المدينة، وكانت اللافتة مكتوبة بالعبرية واللاتينية واليونانية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن هذا الإنسان قال أنا ملك اليهود. فرد بيلاطس: ما كتبت فقد كتبت. القصة دي طبعا انفرد بها يوحنا، ما جاتش في اي انجيل تاني خالص، مع ان اللي هيحكي القصة، خلي بالك يا اخوان، لما واحد بيحكي قصة بيحكيها مع تغير في الالفاظ او في المشاهد، لكن الحقيقة هي الحقيقة، الحقيقة هي الحقيقة، ما بتلاقيش اختلاف كتير بسبب تنوع البشر. لكن باللي بيحصل ده لا، دي ملعوب في أساسها. ولما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه وقسموها إلى أربعة أقسام. ومرة تانية شطروها نصين، ومرة تانية ما شطروهاش، ده كانوا بيتقسموا عليه واخترعوا. فأخذ كل جندي قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان منسوجا كله من قطعة واحدة بغير خياطة. فقال الجنود بعضهم لبعض: لا داعي لتمزيقه، بل لنقترع عليه فنرى من يكسبه. وقد حدث ذلك ليتم ما جاء في الكتاب. يعني هو بيفصل الكلام ده علشان يتوافق مع ما يقولك ما تم في الكتاب: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى قميص اقترعوا، وهذا هو ما فعله الجنود. يبقى كده معناها ان اللي حصل من قضية الصلب دي كانت اصلا جاية قبل كده في كتب الانبياء، ودي كلها برضو لفة سهل أو إن واحد يعمله. تسموا ثياب بينهم وعلى قميص اقترعوا، وهذا هو ما فعله الجنود. وهناك عند صليب يسوع وقفت مريم أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا. خلي بالكم أهو، أم مريم لا ولكش تذكر، ما جابوش سيرة أمه خالص ولا جابوا سيرتها. لا، يوحنا سبك العملية، قالوا نقول مريم المجدلية ليه؟ ما نقول أمه. وأم إيه؟ وأخت مريم، أخت أمي مريم برضه زوجة كلوبة ومريم المجدلية، وتمشي الحكاية وخلاص، ما كان لها حد واخد باله. ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا بالقرب منها، قال لأمه: أيتها المرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومنذ ذلك الحين أخذها التلميذ إلى بيته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد اكتمل فقال أنا عطشان. دي ما حصلتش، هم طلعوا له ماء عشان يشرب. كل اللي قالوا على الصليب إلهي إلهي لماذا قتلتني، إنما هنا الدنيا اتغيرت خالص. يوحنا غير الدنيا خالص. قال لنا عطشان ليتم ما جاء في الكتاب، وكان هناك وعاء مليء بالخل فغمسوا في الوعاء مليء بالخل ليتم ما جاء في الكتاب، وكان هناك وعاء مليء بالخل فغمسوا في الخل إسفنجة وضعوها على زوفة ورفعوها إلى فمه. فلما ذاق يسوع الخل قال قد أكمل، ثم نكس رأسه وأسلم الروح. لاحظوا يا إخوانا القصة اللي ذكرها يوحنا، حاول من خلالها ان هو يعني يفصل عقيدة التسليس والصلب والفداء والكلام ده كله بشكل اوسع، زي تمهيد كده علشان تبقى عقيدة مستقرة على حسب ما يراه بولس. مع ان لوقا كان اللي كتب الانجيل، كتب اعمال الرسل، واللي فيه قصة الرسل اللي هم من الحواريين يعني وتلامذتهم وكيف انتشروا. لكن الغريب في الامر ان هتطلع منها بخيوط معينة عبارة عن عقائد وثنية قديمة بتفرض نفسها على النصارى، حتى اصبحت هي الكتاب المقدس هو اللي موجود في الاناجيل في العهد الجديد. ولما كان الإعداد يتم في ذلك اليوم، طلب اليهود من بيلاطس أن تكسر سيقان المصلوبين فتؤخذ جثثهم لئلا تبقى معلقة على الصليب يوم السبت. أمال فين يوسف اللي جه علشان يحش يسوع؟ شوف كيف يجي بعد شوي. كما لأن ذلك السبت كان يوما عظيما، فجاء الجنود وكسروا ساقي كلا الرجلين المصلوبين مع يسوع. أما يسوع فلما وصلوا إليه وجدوه قد مات، فلم يكسروا ساقيه، وإنما طعنه أحد الجنود بحربة في جنبه فخرج في الحال دم وماء. والذي رأى هذا هو يشهد، وشهادته حق، وهو يعلم تماما أنه يقول الحق، لكي تؤمنوا أنتم أيضا. هو شهد الشهادة. إيه الشهادة اللي شهدها؟ يعني حضوره ماشي جاي، لكن ممكن يكون المصلوب ده واحد مؤمن يهودي على شريعة موسى، بيمثل واحد مسلم وقتها، قال أشهد أن لا إله إلا الله قبل ما يموت، فقلبوا الشهادة إلى شيء تاني. هو يشهد وشهادته حق، وهو يعلم تماما أنه يقول الحق، لكي تؤمنوا أنتم أيضا. المهم قضية الشهادة حولوها من شهادة ينطق بها قبل أن يموت إلى شهادة بمعنى الحضور وحضر ومحضر. وقد حدث هذا ليتم ما جاء في الكتاب، لن يكسر منه عظم. خلي بالك اهو، هو بيحلل، انت اللي بتقول، يوحنا اللي قاعد يقول ده حصل كذا عشان يتم ما جاء في الكتاب. هو عيسى اللي بيقول الكلام ده؟ ده انجيل عيسى؟ ده واحد قاعد بيحكي، ده دي حصلت عشان كذا، ده تحليلك ملاش علاقه بالحقيقه خالص. انت قاعد بتخمم من دماغك وتالف، وهم عشان يقنعوا الناس يقول لك لا هذا اهو الإنجيل كما أوحى به الله إلى عبده القديس يوحنا، فجعلوا كل اللي بيألفه يوحنا وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. والوحي هنا مش على أساس إنه وحي نزل به الروح القدس، لا، وحي واحد بيألف، يلا اكتب خلي الوحي ينزل عليه. قد يكون الوحي فيه خطر حق وفيه خطر شيطان، وفي الغالب إن ده مش خطر حق أبدا، لأن أدخل عقيدة لا علاقة لها بديانة التوحيد. وقد جاء أيضا في موضع آخر من الكتاب سينظرون إلى ذاك الذي طعنوه. بعد ذلك طلب يوسف الذي من الرامة إلى بيلاطس رامة يوسف كما هنا جاءه بجثمان يسوع. وكان يوسف هذا تلميذا ليسوع ولكن في السر. تلميذ يسوع في السر، ده من التلاميذ. تفضل، أدى جديدة بقى دي. ايه دي مكعة جديدة ولا ايه بالظبط ولا ايه وضعها؟ ما حد ما تعرفش دلوقتي. كان من تلاميذ يسوع، ده كان من التلاميذ يوسف، لأنه كان خائفا من اليهود وشاركهم في التوقيع على صلبه وقتله. لأنه كان خائفا من اليهود فأذن له بيلاطس، فجاء يوسف وأخذ جثمان يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي كان قد أتى من قبل إلى يسوع ليلا، وأحضر معه حوالي 30 لترا من طيب المر المخلوط بالعود، فأخذا جثمان يسوع ولفاه بأكفان مع الطيب كما كانت عادة اليهود في الدفن. وكان في المكان الذي صلب يسوع فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يسبق أن دفن فيه أحد، فدفنا يسوع في ذلك القبر لأنه كان قريبا. لحظوا بقى، الكل مجتمع على إن القبر ده راحوا دفنوا فيه وكان منحوت، والقبر ده له صاحب. مين صاحب القبر؟ وتروحوا تدفنوا ازاي من غير إذنه؟ أنا بقول لكم زي بقول لكم دلوقتي، ده واحد شبه عيسى راحوا دفنوه في قبر مش بتاعه، جه صاحب القبر لقى القبر بتاعه واحد مدفون فيه، قام طلعه وحطه رماه بره ولا دفنه في اي حته تانيه ونسجوا القصه دي كلها. اما عيسى نفسه فلم يصلب، لم يصلب. الحلقه انتهت ولسه في بقى مفاجآت نتكلم عنها في الحلقه الاخيره من الجزء الاول من برنامج دين الحواريين في اللقاء القادم باذن رب العزه والجلال. اسال الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات قد أعطت شيئا من الضوء فيما يتعلق بقصة عيسى في العهد الجديد، وإن شاء الله الجزء الثاني تكون فيه الأمور أيسر وأوسع وأسهل في أن احنا نتعرف على اللي حصل. لأن يعني النصارى أنا والله صعبان علي أن هم يكونوا على هذا الأمر. أنت قدامكم كلام لو قرأتوه قرنوه باللي موجود في القرآن، مطلوب المقارنة، ما تسمعوش كلامهم في التحذير من قراءة القرآن. شو انتوا بقى بتتكلموا دلوقتي على الإنسانية والحرية والسلام والسلم العام والسلام العالمي وكلام من ده، وعايزين تعملوا الأناجيل زي القرآن، وده مقدس وده مقدس. تعبروا المقدس ده والمقدس ده، هو مقدس عندنا بس مش مقدس عندكم، لكن احنا عايزين الأناجيل المقدسة عندنا وعندكم، مش الأناجيل اللي كتبت بهذا الشكل. إنجيل فين؟ بتاع عيسى عليه السلام. فين إنجيل عيسى؟ وهل هذه هي أناجيل عيسى؟ وهل هذه أوحاها الله فعلا إلى هؤلاء عبده القدوس لوقا ومتى ومرقس ويوحنا؟ إحنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نسمعكم مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، شهادة بقى ما فيش فيها كلام، ونرجع لخلاصة الموضوع كما ورد في القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عن